ما حكم من دان بغير الإسلام؟ أجمع الفقهاء الإسلاميون، أي اتفق علماء الإسلام على تكفير من دان بغير الإسلام، أي من اتخذ لنفسه دينا غير دين الإسلام، واتفقوا على تكفير من لم يكفره، أي من لم يكفر من دان بغير الإسلام أو شك في كفره، كأن يقول لعله كافر ولعله غير كافر، أو توقف في تكفيره، كأن يقول أنا لا أقول إنه كافر ولا أقول إنه غير كافر. والحكم أنه يكفر لتكذيبه قول الله تعالى في سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.